رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله، الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد، فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. أرحب باسمكم مع أخوي ضيف هذه الحلقة الشيخ ياسر محروس. أهلا الشيخ ياسر. أهلا الشيخ محمد. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يكرمك. جزاك الله كل خير. الله يكرمك. وأخونا وحبيبنا الشيخ محمد مصطفى. أهلا وسهلا بحضرتك. الله يكرمك. جزاك الشيخ محمد. أحبتي في الله، أخبار رواية ورش، أخبار قراءة أهل المدينة، نحيي سنة قراءة أهل المدينة، ونلتف مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نقرأ من قول الله تبارك وتعالى من الآية 164 إلى الآية 169 من سورة البقرة. نتابع كما تعودنا وعودناكم على شرح التلاوة المنهجية قبل الشروع في الأداء. لو تبعنا مع بعضنا سويا، قرأ ورش بالنقل في الألفاظ الآتية: الأرض تقرأ هكذا الأرض. قرأ ورش لفظ الأرض هكذا الأرض في الآية 164 والآية 168. ياريت فاتحين مصاحفنا وفي ايدينا الإقلام الرصاص، ياريت ونعلم على الكلمات دي إن شاء الله. الأسباب هكذا قرئت الأسباب بالنقل. يعني إيه نقل؟ بشيل الهمزة واخد الحركة اللي عليها وانقلها للساكن، الحرف الساكن اللي قبل الهمز. الأسباب تقرأ الأسباب في الآية 166. أيضا لفظ لو أن تقرأ هكذا لون لون في الآية أيضا 167. قرأ ورش بثلاثة البدل في الألفاظ الآتية: أولا لفظ لآيات في الآية 164، لفظ لآيات قرئ بثلاثة البدل في الآية 164. أيضا لفظ آمنوا في الآية 165، أيضا لفظ تبرأوا في الآية 167. يبقى لفظ لآيات الآية 164، وآمنوا الآية 165، ولفظ تبرأوا الآية 167. أيضا تغليظ اللام، ورش يغلظ اللام المفتوحة إذا كانت مسبوقة بالطاء أو بالظاء أو بالصاد. طيب نتابع، هل في هذه الصفحة لام مغلظة عند ورش؟ نعم، قرأ ورش بتغليظ اللام في لفظ ظلموا. السبب، السبب لأنها مفتوحة هي مين؟ اللام. طب إيه تاني؟ بس عشان مفتوحة؟ لا، ومسبوقة بظاء مفتوحة عشان قبلها ظاء والظاء كمان مفتوحة. ظلموا الآية 165. أيضا قرأ ورش بإبدال الهمز في لفظ يأمركم، هكذا تقرأ بالإبدال يأمركم يأمركم. طيب زي ما احنا متفقين أن في الرواية قواعد ولها القواعد أصول ولها فرش يختص بالرواية، كلفظ مالك لحفص ومالك لورش، كلفظ وما يخدعون عند حفص وعند ورش وما يخادعون. طيب هل في الصفحة دي فرش؟ نعم، نتابع سويا. ورش يقرأ في قول الله تبارك وتعالى ولو يرى الذين ظلموا، ولو يرى الذين ظلموا. حفص يقرأ بياء الغيب بالياء ولو يرى. ورش يقرأ بتاء الخطاب ولو ترى، خطاب ولو ترى. طيب أيضا لفظ ولا تتبعوا خطوات الشيطان، حفص يقرأ على مستوى القرآن على وجه العموم هذا اللفظ بضم الطاء خطو. ورش يقرأ بسكون الطاء. طب وما الذي يترتب على سكون الطاء؟ مراعاة صفة القلقلة، مش ده شرط القلقلة سكون الحرف، فتقرأ خطا كأني بالضبط بوزن على كلمة أطا، فتقرأ ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات الشيطان هكذا. يبقى عندنا ولو ترى، بس طبعا لو وقف عليها ورش ما يقولش ولو ترى، تقرأ ولو ترى مقللة خلاص عند الوقف. أما عند الوصل ولو ترى الذين ظلموا. أيضا لفظ خطوات يقرأ بالسكون الطاء ويترتب على السكون القلقلة. طب هذا ما يختص بفرش الحروف. القسم الآخر كما عودناكم في التلاوة المنهجية باب الفتح والتقليل، باب الفتح والتقليل. طب إيه اللي في الصفحة في فتح وتقليل عند ورش أو مقلل قولا واحدة؟ هي ثوابت في الرواية. ما أنا عايز برضو يعني أنتوا عارفين مثلا الصفحة اليوم هنقرأ كذا، طب الصفحة القادمة هنقرأ كذا. حاولوا معايا في الأصول اللي احنا تعلمناها أن أنتوا تستخرجوها معايا وتجربوا معايا، والضاهو اللي أنتوا طلعتوه مع اللي أنا هعمله، يبقى احنا ماشيين في ثوابت، يبقى احنا بنتعلم كده. طيب المقلل لورش، أولا المقلل قولا واحدة يعني ما فيش فيه الورش إلا التقليل. إيه المقلل قولا واحدة؟ لفظ والنهار، لفظ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والنهار والفلك. ليه الآية 164 والنهار؟ وأيضا النار. ليه؟ قال لك أصل جه بعد الألف راء، الراء دي إيه بقى؟ إيه وصف الراء؟ قال لك متطرفة، ده الشرط الأولاني. متطرفة يعني يعني في آخر الكلمة، آخر الكلمة إيه؟ راء بس كده؟ قال لك لا، تشكيلها إيه؟ مكسورة. يبقى ورش يقلل الألفات قولا واحدا إذا جاء بعد الراء، إذا جاء بعد الألف راء. إيه الشروط اللي تتحقق في الراء؟ واحد، تبقى متطرفة آخر الكلام. اتنين، تبقى مكسورة، متطرفة مكسورة. يبقى ده النهار النار. طيب ايه تاني نتابع سويا؟ ولو ترى وقفا، ولو ترى، قال لك ولو ترى وقفا في الآية 165 من باب المقلل قولا واحدا عند ورش. ليه؟ قال لك اصل جه بعد الراء، المرة دي العكس، احنا كنا قايلين جه بعد الالف راء مكسورة، المرة دي لو جه بعد الالف، لو جه بعد الراء الف متطرفة، الف اخر الكلام، فتبقى مقللة قولا واحدا. هو انا لما بقف على ترى الراء دي جه بعدها ايه؟ هتقولوا لي ياء. انا ماليش دعوة بانها مرسومة بياء، انا ليا دعوة بان انا نطقته، انا نطق ياء وانا نطق الف. ولو ترى اللي نطقته ايه؟ الف، يبقى اخر الكلمة الف، بس الالف دي جاية بعد ايه؟ بعد راء. يبقى معنى ذلك دي ايضا مقللة قولا واحد، ولو ترى بس في الوقف. طب اش معنى يا شيخ كتبت كلمة في الوقف؟ ليه ما تبقاش وقفا ووصلا؟ قال لك اصل وصلا الالف دي محذوفة. هو انا بقف اما بوصلها بقول ولو ترى الذين، ولا بقول ولو ترى الذين؟ حذفت الالف، يبقى هقلل ايه؟ يبقى الكلام ده في الوقف بس، أما وصلا ما فيش. طيب المقلل بخلف عنه، يعني فيه الفتح وفيه التقليل، لفظ فأحيا، يبقى طالما أن فيه الخلف فيه الفتح وفيه التقليل يبقى ده يرتبط بالبدلات. يا من تقرأ بقصر البدل لك الفتح فأحيا، ويا من تقرأ بالوجه المشهور كما يقرأ الشيخ محمود خليل الحصري بتوسط البدل فلك التقليل فأحيا، ويا من تقرأ بإشباع البدل فاعلم أن فأحيا لك فيها الفتح فأحيا ولك فيها التقليل فأحيا. وصل الكلام؟ يبقى دوت اللي في صفحة اليوم. نتابع بقى نسمع التلاوة مع الشيخ ياسر بإذن الله، والشيخ ياسر هيقرأ بوجه ثلاثة البدل زي ما احنا متعودين. يلا يا شيخ ياسر، إن شاء الله استقبل اتصالاتكم بإذن الله تبارك وتعالى. يلا يا شيخ ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا. تمام، في لحظة عشان برضو المشاهدين يتابعوا معنا يا شيخ ياسر. انت كنت ممكن تقف عند كلمة فأحيا وتخلص فيها الفتح والتقليل في حينه. لا. صح؟ لا. لكن انت دلوقتي مش هتخلص، انت دلوقتي بيجيب فأحيا بالفتح بس. لا. لان عندك في نهايه الايه ايه تحت؟ مع البدل لايات. نعم. فلما هتفتح فاحيا ليك ايه في لايات؟ القصر والاشباع. القصر والاشباع. نعم. ولما ترجع تعيد تاني فاحيا بالتقليل لك ايه في لايات؟ التوسط والاشباع. التوسط والاشباع. يبقى احنا شغالين على الفتح، هجيب قصر والاشباع. نعم. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات. ده القصر إشباع بقى. لآيات فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. استأذنك يا شيخ ياسر، نستقبل أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. طيب ممكن حضرتك بس أقرأ موضعين في تفسير الهمزة في الجزء اللي فات؟ تفضلي. طيب

يأمركم بالسوء. نعم. هيقول يأمركم ولا يأمركم؟ يأمركم. أيوة كده. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يكرمك. معنا أم تسنيم من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أقرأ إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيي به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. خلي بالك من إشباع الثاني والذين آمنوا عشان أيوة أشبع. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. بارك الله فيك أم تسنيم. أحسنت. بارك الله فيك. معنا الأخ محمد من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك. أخبار حضرتك إيه؟ اللهم لك الحمد. الله يخليك. أرحب بضيفك الكرام الشيخ ياسر والشيخ محمد. الله يكرمك ويرضى عليك. الله يبارك فيك. الله يكرمك. ممكن أقرأ إن شاء الله؟ اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. تلاوتك جميلة يا محمد، بس خلي بالك من حاجة. اتفضل. خلي بالك من وقال الذين اتبعوا لون. نعم نعم. النقل يلا. وقال الذين اتبعوا لون لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا

طيب اتصل انقطاع. طيب محمد نكمل بقى ما تبقى من الصفحة. يلا اذ تبرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا تاني. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أحسنت يا محمد بارك الله فيك. طيب طبعا نخلي بالنا من الفرش اللي في صفحة ولو ترى. ويعني كل الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات حقيقة أحسنوا حال الوقف على كلمة ولو ترى لبيان أن هذه الكلمة حال الوقف عليها فهي مقللة لورش قولا واحدة. أما حال الوصل فالألف محذوفة للتخلص من التقاء الساكنين فلا تقليل ولو ترى الذين ظلموا هكذا. الأمر الآخر قضية الطاء خطوات الشيطان. أراعي أن خاء مضمومة خو ثم العودة إلى طاء طاء خطى خطى. مش ابن الجزر يقول وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. كمان مرة. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هكذا خو ثم العودة طاء خطى خطى. ولهذا يقول العلامة أحمد الطيبي وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما. فالقلقلة حرف ساكن فلماذا تضم الشفتين حال القلقلة؟ خطى خطى هكذا وليس خطو خطو. لو ضميت الشفتين وأنا أؤدي صفة القلقلة القلقلة تميل للضم. إنما الصواب ولا تتبعوا خطوات الشيطان هكذا هكذا هو الصواب. يبقى إذن حال القلقلة لا تضم الشفتين حال أداء الحرف المقلقل. طيب يبقى دي بعض الملاحظات في كلمة ولو ترى ولفظ خطوات الشيطان. طبعا كباقي ما تبقى من الأصول كما هو معلوم بإذن الله تبارك وتعالى نتابع سويا بإذن الله تبارك وتعالى وننصت خاشعين إلى فضيلة الشيخ محمود خليل

كل مرة نفس اللفظة لا تعليق. كنت كم أتمنى أن يسجل المصحف بوجه ثلاثة البدل بالأوجه الثلاث، ولكن الشيخ عليه رحمة الله ونفع الله به وجعله الله في ميزان حسناته سجل بالوجه المشهور ووجه توسط البدل. حقيقة قبل ختام الحلقة لي كلمة بعد إذن الإخوة والأخوات الآباء والأمهات. إن شاء الله تبارك وتعالى أنا هتغيب عنكم الحلقة القادمة والحلقة بعد القادمة أيضا لسفر بإذن الله تبارك وتعالى، رحلة إلى الله وعمرة بإذن الله تبارك وتعالى. فالتمسوا لي العذر، وعذري الوحيد هو أني ذاهب إلى بيت الله العتيق، فالله أسأل أن يتقبل مني وأن يتقبل من كل مسلم ومسلمة. ولكن بإذن الله تبارك وتعالى استخرت الله تبارك وتعالى إن شاء الله قبل الذهاب إلى العمرة نسجل حلقات، لأن هتغيب حلقتين إن شاء الله. استخرت الله تبارك وتعالى إن الحلقتين يبقوا مراجعة على أصول رواية ورش اللي شرحت. إحنا شرحنا بعض الأصول الخاصة بالرواية، واتصالات الإخوة والأخوات كانوا يطالبوا إن إحنا فاتنا بعض الأصول فعايزين نراجعها، فوجدت دي فرصة طيبة إن إحنا نسجل حلقات حلقتين الفترة اللي أنا مش موجود فيها في مصر، فهنسجل حلقتين بإذن الله لشرح أصول الرواية اللي فاتت. الجديد لسه، الجديد لما أعود من العمرة بإذن الله، لكن اللي فات هشرحه وبينه مرة واثنين وثلاثة على مدار الحلقتين، عشان اللي دخل معنا في الرواية يبقى كده ما فاتوش حاجة من أصول الرواية اللي شرحت بإذن الله تبارك وتعالى. فدي نقطة هامة حبيت بس أوضحها عشان الحلقات القادمة ما تضيعوهاش وما تفوتوهاش في الموعد كما هي بإذن الله تبارك وتعالى، بل مسجلة عليها القواعد، هتبقى خاصة بالقواعد فقط، مش هبقى فيها تلاوة، هتبقى خاصة بالقواعد. ورجاء لو سمحت ندون، رجاء لو سمحت ندون هذه القواعد ونتفهمها جيدا بإذن الله تبارك وتعالى. فالتمسوا لي العذر وهفتقدكم كتير، ولكن عذائي إن شاء الله هدعو لكم بإذن الله تبارك وتعالى، وكما أدعو دائما وأبدا الله أسأل أن ينفع الله تبارك وتعالى الأمة بهذه القناة، وأن تنتفع الأمة الإسلامية بهذه القناة، وأن يحفظ هذه القناة، وأن يبارك في هذه القناة العاملين عليها والمشرفين عليها والعاملين عليها وكل مشايخ هذه، وأن يبارك في هذه القناة، وأن ينفع الأمة بكل ما يقدم في هذه القناة. كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يلبس أستاذ محمود حسان لباس الصحة والعافية، وأن يشفي الشيخ الفاضل الحبيب إلى قلبي فضيلة الشيخ علاء سعيد، كما الله أسأل أن يحفظ مشايخ القناة خاصة فضيلة الشيخ سيد أبو زيد وإخواني وأحبابي في تلاوة القرآن الكريم وكل الأحبة بالقناة، جزاهم الله عنا خيرا وأحسن الله إليهم جميعا وبارك الله في الجميع. فالله أسأل، اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك اللهم لنا فيما رزقتنا وأعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اغفر لنا كل ذنب، واستر لنا كل عيب. اللهم اغفر لنا كل ذنب، واستر لنا كل عيب. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك واعف عنا بعفوك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اعف عن آبائنا وأمهاتنا. اللهم كما جمعت بيننا وبينهم في الدنيا فاجمع بيننا وبينهم في جنات النعيم. اللهم علمنا القرآن وفقهنا في القرآن، ويسر علينا تلاوة القرآن، وأعنا على حفظ القرآن، وسع علينا بالقرآن، ارزقنا بالقرآن. اللهم ارفع عنا الأوبئة والأمراض، اللهم ارفع عنا الأوبئة والأمراض، اللهم احفظ المسلمين والمسلمات في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين والمسلمات في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين والمسلمات في كل مكان، اللهم اغفر لكل مسلم ومسلمة، واعف عن كل مسلم ومسلمة، وارزق المسلمين والمسلمات رزقا واسعا طيبا مباركا فيه، اللهم صب علينا الخير صبا، صب علينا الرزق صبا، وارض عن كل مسلم ومسلمة، اللهم اغفر لنا واعف عنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا، وارزق المسلمين والمسلمات الحج والعمرة في سبيلك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وألقاكم بعد العودة بإذن الله تبارك وتعالى من العمرة بإذن الله، وسأذكر الجميع بإذن الله تبارك وتعالى بالدعاء في بيت الله العتيق، وخاصة أن يحفظ الله تبارك وتعالى هذه القناة، الله أسأل أن يحفظ هذه القناة وأن يبارك في هذه القناة. جزاكم الله خيرا وجزا الله خيرا فضيلة الشيخ ياسر محروس، ربنا يعزك الشيخ ياسر، وهنا الشيخ محمد مصطفى، ربنا يكرمك الشيخ محمد، كما الشكر موصول لكل المتصلين والمتصلات بإذن الله، وكل العاملين وخاصة إخواني وأحبابي اللي تعبوا معايا في برنامج رواية ورش وتعبهم معايا، ولكن يعني الصلة الموصولة بيني وبينهم والعلاقة الجميلة اللي بيني وبينهم اللي هي في حب الله والتواصل مع الله تبارك وتعالى، جزاكم الله خيرا وألقاكم بإذن الله بعد العودة من العمرة، جزاكم الله خيرا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.